الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فها نحن نشرع بشرح الفرائض، وأول ما نبتدئ به هذا اليوم المقدمة التي تدل على أهمية تعلم الفرائض. مما يدل على أهمية تعلم الفرائض أيها الإخوة والأخوات أن الفرائض جزء من الدين، أن الفرائض جزء من دين الله عز وجل، أمر الله به في كتابه وحث عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم خطورة ترك شيء من الدين، قال الله عز وجل عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فماذا فعلوا؟ فنسوا حظا مما ذكروا به فنزلت بهم العقوبة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حرب بعضهم مع بعض، عداوة شديدة بعضهم مع بعض. إذن إهمال شيء من الدين فيه عقوبة عاجلة وفيه عقوبة آجلة، وترك تعلم الفرائض وإهماله من أسباب العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. ثانيا، ما يدل على أهمية تعلم الفرائض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأمر يقتضي ماذا أيها الإخوة والأخوات؟ الأمر يقتضي الوجوب، ومن ترك واجبا فقد أثم، ولا سبيل إلى فعل هذا الواجب إلا بتعلم قسمة المواليد. ولهذا كثرت الآثار، بل تكاثرت، عن الصحابة رضي الله عنهم مبينين أهمية علم الفرائض. ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض واللحن، يعني اللغة، والسنة كما تعلمون القرآن. تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن. وقال رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ويقول أبو موسى رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري: مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس، مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع يقول: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض. كل هذه الآثار في المصنف وغيرها أيضا. مما يدل على أهمية تعلم الفرائض أن كل الناس يحتاجونه ويبتلون به، فهم إما ميت وإما وارث. ولهذا أحث الإخوة والأخوات على الاجتهاد في تعلم الفرائض، وأعتقد أن تعلم الفرائض في هذه الأزمان أنه من أفضل العلوم، بل هو أفضلها بعد التوحيد، لأن التوحيد هو معرفة أسماء الله وصفاته، وشرف العلم بشرف المعلوم. أما الفرائض فلأنه أهمل تدريسا وأهمل عملا، فلا تكاد تجد دولة من المشرق إلى المغرب إلا دولة واحدة هي التي تحكم وتقسم المواريث كما شرع الله عز وجل. وتنظر إلى الدروس العلمية فلا تكاد تجد درسا يقام في بلد من البلدان إلا ما رحم ربك. هذا كله يدل على أهمية تعلم هذا الفن وهو الفرائض، ومن تعلمه فله الأجر العظيم من الله سبحانه جل وعلا. ننتقل من ذلك إلى الحقوق المتعلقة بالتركة. أول ما نبدأ به الحقوق المتعلقة بالتركة. ما هي التركة؟ ما هي التركة؟ التركة هي كل ما يتركه الميت من مال، يعني ذهب أو فضة نقدين، أو ما يقوم مقامهما من النقود والعملات التي يتبايع بها الناس كالريال وغيره، أو من العقار، أو من الحيوان والمواشي، أو غير ذلك مما يملك. هذا كله يسمى تركة، لأن الميت يتركه وينتقل إلى الدار الآخرة. هذا المال ماذا يتعلق به؟ يتعلق به أربعة حقوق. أربعة حقوق. الحق الأول تجهيز الميت. الحق الأول تجهيز الميت، ويعبر عنها العلماء بقولهم مؤن التجهيز. واحد، تجهيز. تجهيز ماذا؟ الميت. بين قوسين مؤن التجهيز. ما هي مؤن التجهيز رحمكم الله؟ مؤن التجهيز هي الكفن، الكفن الحنوط، حفر القبر، التغسيل، وما أشبه ذلك. هذه هي مؤن التجهيز التي عبر عنها الناظم بقول تجهيز ميت. ثم قال بعده الديون. معنى ماذا؟ معناه أن مؤن التجهيز هي المقدمة. فهل يدل دليل على ذلك؟ هذا سؤال. هل يدل دليل على ذلك؟ نعم، يدل له أن الرجل المحرم الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال كفنوه في ثوبين، كفنوه في ثوبين. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين أم لا، فدل على أن مؤن التجهيز مقدمة على الديون. أيضا قصة مصعب رضي الله عنه وأرضاه، لما توفي لم يخلف إلا بردة، إن غطي رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وضعوا على رجليه الإبخر. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفنوه بها بهذه البردة، ولم يسألهم هل عليه دين أم لا، فدل على أن مؤن التجهيز مقدمة على ماذا؟ على غيرها من الحقوق المتعلقة بالتركة. أيضا يدل على ذلك القياس. كسوته أن المدين، الشخص المدين إذا جاء أصحاب الديون هل يقال له اخلع ملابسك وأعطها الدائن؟ لا، وإنما كسوته في حال الحياة مقدمة على قضاء الدين. فكذلك مؤن التجهيز بعد الممات مقدمة على قضاء الدين. أيضا من الأدلة الإجماع، أجمع العلماء على هذا. طيب إذن الأول مؤن التجهيز، انتهينا منه. بعده ماذا؟ بعده قال بعده الديون. بعده الديون. والديون قسمان، ديون لله وديون للناس، ديون لله وديون للناس. طيب، ما هو الدليل على تقديم الديون على الوصايا؟ ما هو الدليل على تقديم الديون على الوصايا؟ لأن نقول اثنين الديون سواء كانت لله أو للناس فهي مقدمة على الوصية. مقدمة على ماذا؟ على الوصية. ما هو الدليل؟ الدليل الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. إن هذا دليل واضح أنها قدمت على الوصية. الدليل الثاني الإجماع. الإجماع، وهذا رواه الترمذي، ذكره الترمذي وذكره أيضا ابن كثير عليهما رحمة الله. ذكروا أن العلماء أجمعوا على تقديم الديون على الوصية. ما وجه ذلك؟ ها؟ ما وجه ذلك أيها الإخوة رحمكم الله؟ وجه ذلك أن الديون واجب والوصايا جائزة ليست واجبة، والواجب مقدم على الجائز وعلى المستحب. الواجب الديون واجبة والوصايا جائزة، يعني أن الوصية تبرع، تعتبر تبرع، فالواجب مقدم على التبرع. طيب الثالث نحدده من خلال الأبيات. ما هو الثالث؟ قال ثم الوصايا. ثم الوصايا، الثالث الوصية، الثالث الوصية. يعني الترتيب الأول تجهيز الميت، اثنين الديون، الثالث الوصية. الثالث ما هو؟ الوصية، أن يوصي لأحد بشيء من تركته. ولكن ينبغي أن يعلم في الوصية أمور، ينبغي أن يعلم في الوصية ماذا؟ أمور. الأمر الأول أن لا تزيد على الثلث، اثنين ألا تكون لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولى الثلث والثلث كثير، وفي الثانية قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. الثالثة ألا تكون في شيء محرم، ألا تكون في شيء محرم، مثل آلات اللهو، مثل آلات اللهو لا يجوز أن يوصى بها، لأن حقها هو كسرها كما كان السلف الصالح يفعلون. طيب ما هو الرابع؟ هنا قال لنا ثم الوصايا قيدا بالثلث، يعني أنك لا تزيد على الثلث، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فماذا فعل أبو بكر ذلك الإمام العالم أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رضيت بما رضي الله به لنفسه، رضيت بالخمس. طيب الرابع ما هو؟ هنا واقسمهم بوارث للإرث، هذا هو الرابع. ما هو الرابع؟ الرابع قسمة التركات، الرابع قسمة التركات، وهذه سيكون لها بيان كثير فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة والأخوات، الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: مؤن التجهيز، الديون، الوصية، قسمة التركات. ستجدون بعض الناس، بعض ما يكتب في الفرائض يجعلها خمسة، فيجعل ديون الله واحد وديون الناس اثنين. إذا نقرأ الأبيات مرة أخرى لأجل أن تحفظ إن شاء الله تعالى: تجهيز ميت بعده الديون، لله أو للناس يا محزون، ثم الوصايا قيدا بالثلث، ثم الوصايا قيدا بالثلث، واختمهم بوارث للإرث. تجهيز ميت بعده الديون، لله أو للناس يا محزون، ثم الوصايا قيدا بالثلث، واختمهم بوارث للإرث. إذن هي مرة أخرى الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: الأول تجهيز ميت، تجهيز ميت اليوم التجهيز، اثنين بعده الديون، اثنين الثالث ثم الوصايا قيدا بالثلث، الرابع قسمة التركات. ولهذا قال واختمهم، يعني هو الآخر من الحقوق المتعلقة بالتركة.